أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآيات. هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم كما أجرى بالتوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبي تلك الساعة. وأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدة الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله: بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدة الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله. فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام وقيل له: انظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي يرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها البعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيه الحياة. فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه ووجوه قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عذور أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارة هذا الخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة. فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية للبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى. وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته، وإحياء حماره، وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. ثم قوله: فلما تبين له، صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. وأما البرهان الآخر، فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له: أولم تؤمن؟ ليزيل الشبهة عن خليله. قال إبراهيم: بلى يا ربي، قد آمنت أنك على كل شيء قدير، وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين. فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد. قال: فخذ أربعة من الطير، ولنبين أي الطير هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو مقصود، فصرهن إليك، ضمهن والبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ففعل ذلك، وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله، ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه، أي شريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة. وخص الطير بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن جميعا، وجعلهن على رؤوس الجبال، ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات. فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.